مشفقين معنا، هذا هم المجرمين مخالعين من الكتاب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما مفقدة ضحكة ولا تبسيمة ولا تخريصة ولا قعدة تاي ولا براد الأول ولا طوشين ولا قوطرة شوي ولا تتويقة ولا بادية ولا شيلان. هذا مرقلي من ألفه، من عند من الساعة اللي عدت بالغ صايم إلى الدقيقة اللي قلت فيها كف. يقلموا العياط يا ويلتنا، ذا كتاب مال ما فيه مسألة تنسرق. الهمز واللمس حرام إجماعا، لا تغمج بحد، لا تعيب حد، ظلما وعدوان. كذلك حرام عليك تسخر من حد. السخرية معناها تستهزئ به، تقول له حوز ليه تمانك حوز حوز حوز أنا شكلك أعمى. سخريتك من مخلوق استهزائك به معصية. ولذلك يقول إن رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا يسخر الرجال من الرجال ولا يسخروا لعليات من لعليات. وقال مولانا العاولة تسخروا من مخلوق فقد يكون هذا اللي ساخر منه أفضل منك عند الله. لا يسخر قوم من قوم عسى، وعسى من مولانا معناها هذا خالق، عسى أن يكونوا معناها يقد عودوا عند الله يشبه منك. ولا نساء من نساء قالوا علنوا في الحديث الصحيح ان في واحد تم راكب الاحمار ان يخبطوا اخبط الحمار، قالوا يا عدو والله قيم شيء، انطق الله الحمار قالوا بل انت عدو والله، انت هو اللي عدو المولانا حق حق. تخبطني سخرني مولانا لك تخبطني وتقول لي عدو والله، انا ماني عدو والله، انت هو اللي عدو المولانا. ارعى ارعى ارعى ارعى ارعى أرعى الكون ما تعرف هو انت يبخلص لك. أرعى حد يعرف مولانا ما يفلش حرام منعنا ان حد يستهزئ. ايه سخر قوم من قوم معناها لا تستهزئ برقات ولا تحتقروا، خلي المخارة كاملة عنده احترام، حتى المشوشة حتى الخنافيس بهل يوم القيامة تسول تقول يا مولانا انا شاكي لك انت الذي لا تظلم ولا يظلم احد من خلقك عندك. اظلمني فلان، لا تحرق نمرة ببريكة عندك، ولا تخبط مش شبتك، ولا تخبط كلب بدبوسك، ولا تخبط حمار تظلمه لانه سينطق يوم القيامة ويشكو الى الله. هذا الكون كم مثال له يحصر وكلها يجيم العياط يدور مولانا يقتصر ممن ظلمه. ورعى ارعى ارعى. كان الزمن نبترم به اللي ياكل الزمن مكشوفة للناس ويطا تجيه طائرة، كان مرة مسافر تمين جهته طائرة وعات الله تحلق فوق وترفره بريشان، قال للصحابة يا اخوتي انتم ايكم اقبال اولاد هاي الطائرة الطائرة دي. قال له حد من الصحابة انا قال له حسنا لعشون اقباط منه افراخة معناها اولادها الطيور الصقيري، قال له مشي رب دليل مخلوق اولاد. اقبالهم الصحابي وردهم للإشهاد، رشعت له ترقص وعادت له فريف الزر انها فرحان انه رد عنها الظلم. اللهم امين اللهم امين. وكانت الشاته اني تعود تضرع تمدر ويدها وصارح لغنم تمدر وجناحها انها عطرانة يقبل يستفلها عليها تقوم قطرا على لغنم. وقد يكرى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى انه خارقة مرة تبيني جاه الجمل شاكي، معناها ان احنا لو عدنا الان الجو صافي شوف هذه الدنيا كاملة قايم فيها العياط، له حمار له حمار صريت شاكي، وذا هي البقرة الشاكية من مولاه، وذا هي الفرس مقيمة العياط، وذا هي قويرة الشاكية من الدار اللي أنا فيها الزنا، وذا هو الحمار مقيم الحيطة اللي في راسه، وذا هي الوتى الشاكية المولانا من النامنا دي مركبها الشور بلاد الرقص والخزو. الله اكبر. عودي الدنيا قايمة عياطة. هذا الكون نين اللي اعطاه يتكلم يقوم لعياط. اجمل هذا جار النبي صلى الله عليه وسلم. وبرخ بين ايديه. قال له انت شد دور مالك. الصحابة اللي احنا النبي سلمة يسمعوا الله كلام النبي سلمة ويصلتوا ليش ما يقول شي بهم يا غير ما عرفوه. ايكم يقدي ترجم ان لغة الشمال لو قاعد عمل اللغة غريب. لكن قال مولانا عن سليمان يا ايها الناس وعلمنا منطقة الطير ما يتكلم طير ويوق وقت وقت وقت في الجو. ماذا هو سليمان عنده فقص ان الطير قال كذا. الطيور كاملة يصلي في اللي تقول وليه تتكلم النملة تكوصة يقول لهم النملة قالت كذا وليه تحرك مزنة ويجي النو يقول لهم انتو ما تعرفوا ذا اللي يخلق مرة من الصحابة يقول لهم انتو ما تعرفوا ذا اللي يخلق البارع مرة النو وسخلوا الأصوات سلم كبروا تحت قط مرة جاء في الصحابة نو النبي سلم قاعد قدام الصحابة مع الصباح جاء مطر قعد قدام الصحابة قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة ثم تعرفوا ذا الجال مولانا البارح قالوا الله ورسوله أعلم. فهذا الواحد ما يقدر الحقوقة ذا الجال مولانا البارح شنه قال لهم أن الناس انقسمت فيهم اللي أصبح مؤمنا بالله كافرا بالكواكب وفيه اللي أصبح كافرا بالكواكب مؤمنا بالله. وفي علق لهم على القصة الخالق من الناس اللي نيه يخلق المطر يقول هذا السبب كذا ويضيف ذاك اللي النجوم والكواكب والأشياء ما هي مولانا وخالق منها خالق اللي نيه يجيه الغيث يحمد مولانا ويعترف ان هذا عاطيه الله مولانا. محل الشاهد يجمل هذا جو بريك وتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم وهما يصنطون بعد دقائق ثمون انه ورات الجايس العنهر الجمل ويتم جايس المعدل انه يدور جمل وينور النبي صلى الله عليه وسلم والراجل ده من المسلمين وساكن في البادية حكما إلين جاء الأول نسلم به ثم بعد الله جاي إلين جاء نسلم السلام عليكم لباس لباس لباس قالوا يا رسول الله هذا الجمري والشارج علي والله طاري قالوا الشمر الصنعة قالوا ما طيور حتى لاني نقرب منه يقوم دافع تبرى نسلم على الجمل وقالوا انت شبيك لذا الراجل قال عنك انك عدت تهرب عنه الأخبار شنه قال له الجمل قال له الجمل كلامهما لا يصن إلا يرعوا بعرفهم ويعار ما عرفوا ذا الجال قال له قول له على أني شايف عليه أنه عاد يرقد عن صلاة العشاء. يرقد عن صلاة العشاء وعدت له رب عنه خايف لعل يجيه غضب مولانا راكبني يطفقني معاه ولين قال له يا رسول الله يتعهد قدامك انه ما ترى يرقد عن صلاة العشاء دور نرجع له بالصورة كنت نعدى انه ما ترى ينهرب عنه انا لا هارب عنه خايف على راسي من ذا المنكر. ايش ما لهارب دينه خايف من مولاه برا من نفسنا على الراجل وقال له قال لك انه هارب عنك بسبب انك صلاة العشاء ترقد عن ايش ما لك تبخل حتى ما ترقد قاعد هنا غير تتعهد بكذا ما ادري يهرب عنك يا من هذا مفضع العياذ بالله وتخلطيقة والجارد فيه جمله واللي غير المنكر وهارم مهاجر الى ربي اجمل والخايف من غضب مولانا اجمل وخايف من الصلاة واحد ارقد عنها مولاها كيف باللي قاع صلاته كاملة ما هو عارف هذا الكون كامل خايف منه. قال واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وعهدي معاك اني ما تيت نوخر. قام يشمل معاه يتواطم دلي رقبته متواض انا ماني كارهك انت يا غير كاره اللي يغضب الله وخايف على راسي من عذاب الملك لعل يجيك على مولانا يلحقك راك من يطفق لا خايف على دم رقبته. ذكر الحافظ البيهقي عنه ايضا انه مرة واحد جار النبي صلى الله عليه وسلم وعنده شبل لغنم تم سارح حينين رصفة ليهذيب وحكمشه فعلى أخذ الرأي هذا صاحب الغنم قام يجري على ظهره انه طيحها منه انه لا تخطاه شوي يذيبه جمس كرسة. قالوا يا خيمة حدك تطيح مني انا شوي هرزقني مولانا بها مالك ما تقيس نبيون هم بعيدها راحوا عند البلاد الفلانية يدعو الناس الى دين الله اطمع عليكم شي اقرى الدين خليني انا دين معايزة ومشي تقرى دينك هذا من ادمي ابسيد وقاعد عنزو يا اخوتي شنو الذيب يتكلم ايه والله قالوا ما حد قالوا طيح من يا رزق ساقه الله الي نستعين به مالك ما تدفع تقرى دين مولانا على نبي راهم بعاث الكبرى والبيت الفلاني الراجل رجع الشات وذيك ودارها في الغنم وقام تحبر دافع وجاء النبترة ما قص عليه الرواية قال النبترة ما قعدني تردها على الناس وقف قال له ما خلق لي كذا وتكلم لي وقال لي علني ما حد كذا كذا وقال ان فيه نبي واني بلغ دين مولانا عادوا للذياب قاع معدلين الدعاية وحملة قاع يجمعوا بها الناس لدرس الرسول صلى الله عليه وسلم عادوا قاع يعبوا الناس لمجالس الخير يا رب تعالى كيف ذيب ذيب قالوا ما حدك طيح مني يا اخوي عنز مرة ارزقني مولانا مش من غنمة دافع اطرق اطرق اطرق اطرق همك ما يتزقل شيء اطمع لكم شجرة دينك معناها يا عباد الله لو ان الناس تفتح لها المجال ودي المخارق تتكلم ندخل ضيقة والحمد لله على الستر لأن بعض العارفين جاء واحد لا يوصلوا يسولوا شنبت صباحة وشنبت رواحك قالوا يا خي بخي شر قالوا يا خي لا الحمد لله على ستره فلو جعل لي الذنوب رائحة لما أعطقت مجالستي قالوا لا حمد مولانا اللي ذنوب ما في الشم رائحة لعات الشم رائحة ما تقعد احنا يا خي قالوا يا وليدي حامد المولانا قالوا على نعم اللي ما شعر ذنوب رايحة وعادة رايحة تتسدي على المخارق ما تحد قد قاعد حلاه الناس يفطروا النوع من نعم مولانا تفوت عمرك انت مالك فاطن قاعد من نعم الملك قالوا لو ان الذنوب رايحة تخلى الدنيا وهذا حد وعاد الزنا مخنز مولانا والكذب يخرز مولاه والنميمه والرياء والسمعه ولا من الويل لا يعود المخلوق قاع مازال من نكيل تتعيط الناس من ولها عنا يخلي ويعود واحد الذنوب قاع ما يجي حد يفوز عليه واحد يعود مصرشي ومعايا داير المسك والرائحه يشم منه رائحه الطيب وهو اخبث عند الله من الجيفه اذا حرام علينا الهمس وحرام علينا اللمس وحرام علينا السخريه واش ثم قال حرام علينا الزنا الزنا وما ادريكم ما الزنا الزنا اللهم طهر قلوبنا قولوها كامل اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا يا رب اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك يا رب اجرنا من شرور مليئنا وشهواتنا ولذاتنا واعصم اعضاءنا مما لا يرضيك بمحض التوفيق والعمل داروا انك انين التم دائما تسأل مولانا تقول اعوذ برب الفلق من الشر ما خلق وتنوى بها ان اعضائك ما تعصي مولانا عاونك مولانا عليه الله اكبر لا معلم سوا مع الصباح قول اعوذ برب الفلق من الشر ما خلق وتنوي بها ان الشي كامل بحالي فيك ان مولانا يكفيك شر فيحفظ عينك من النظر الى حرمات الله يحفظ خنافرك ما يشم الحرام يحفظ اذنيك ما يسمع شي ما يرضيك يحفظ لسانك ما تتكلم شي ما يرضيك يحفظ ايديك من كلام لانك قلت من شر ما خلق فاستعلت من الخالق بالخالق من المخلوقات يعاورك مولانا على نفسك أعانا الله وإياكم على الزنا فهمتوها ولا ما فهمت الزنا ما هو الزنا عاذنا الله قال وعاذنا الله وإياكم من أول ان اول مرض خطير في العالم ينقال له الطاعون اعاذنا الله. انه عنده منين عادوا الرجال يتمارسوا مع العليات بلا ناهي ولا منتهي ما في حد راضي. ان خلقت بنو اسرائيل طلاص مولانا عليهم شوي من الطاعون ماتت منهم 70,000 جمدة. قد مقاطعة جمدة كاملة مقاطعة جمدة فرس ليش من الزنبان ما تروس عيسل فوتوا كلامي الزمن والبقية الباقية منهم تدفن قالب هدك تدفن موتى 70,000 بحرية يردموهم لي سبب هالزنا والزنا اليوم في موريتاني كشراب الماء والله إلا حد ومع أحلالكم تجبروا حد من علمائنا لجلة يا معصمو جبيك يتكلم لي وفوقها إنا أنا قهرك يعود من حر من رواية لا بد من يعصي الهلمون إلى ما جاء الدعاء في التورس لا بد من يجيب الهلمون بهاللي واحد لا ما يقدر يتخطاها حد شاف هذه الشوارع في الليل وشافها في النهار وشاف هذا الباطيق اللي مدجرة فيه مهم بول المفتوح هنا على الشوارع هنا عتوا العليات الفوق الفوق انهم تاجرات وهما تاجرات إلا من رحم ربه ومع العلماء ونايف سابقوا اللي لاعوا التلفزة كلها سبقني سبقني ما فيهم ما أحد جاد يقول أيها الناس لا تخلوا حد شاف هذا من التجاين والملاقى المعدل في الديار حتى معادة الناس اللي منها طيب هو المنكر خطورته لما يغير تصبح الناس اللي ما اللي همها انها ما تعصي مولانا تصبحت مهاجمة شايف تغيير المنكر حد ما غيره ما يسكنوا داره هذا قاعد نعرف انا انه حد يا غير حق يا كبيرة اللي منكم وارك حاطوا على منزله وخلى المنكر الزر ويعقب امباريت اللي مرقبه تطمن عليه يا صبح والعليات اللي مرقبك يحرضوا المرأة عندك والله ويعيبوها وينطفوها ومسفينها اللي تصبح له الجنة لي والله يا ريت خلص على زرورتها هذه هي بقات وحدها قلنا نهر مال تصبح لهم مثلا جابلة ترتزم بالبسات تصبح منتك ما يجاب لك تسمع لك تصبح زوجتك أخذ منك ويصبحوا أخواتك كذا فيه لابد أنهم يركبوا الموجة إلى تغيير المنكر الأول مستفيد منه أنت اللي تغير المنكر يكذل عندك سمعة ورك الله فيه وإلى ما يعني أن المجتمع كامل يدوى خارج أمة إن قال له أمة لهم يتلو له يعيب رسولهم قالوا أنه عياله ما يزلق قالوا ايوا الصماء داموا عليات والعنده ما يزنى واخروهم من ارضنا لعل يعدون بقلة الزنا قال مولانا اخرجوهم انهم قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون وما داموا اناس يتطهرون ما يقدروا يسموا معانا احنا ولا مثلنا ما فيكم ماهد اللي ممكن يختار يمقش من راسه يلا يجي من العياط وغير منكر كان مولانا يحفظه هو عيالي اللهم استعان ومجرد من نفسك ما يتهيأ لك بيه دور يا غلبك للبين يديك يوم من الايام ما يضعك لا قدر هذا ما فيه المساواة انك انت لا يتمنى مستقيم وحدك والدنيا الاخرى مستحيل لا بد من شوف تم مشاشرتك شوفه ويتم عيالك راعي فيه على يمشي ولا ما اتأكد انك انت درت صف اقول لي معاك لا حول ولا قوه الا بالله الله المستعان اه هي الزنا بس يا صلوات المقطوع الحلم اه النبي صلى يتكلم على الزنا قال شيء عنه خطير قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انما خلوق وقت وعظموا فيه الايمان بالله ما يقدر يزني ولكن انتزنا معناها على انك نسل منك ايمانك مثلا وفي بعض الاثار ان من زنا زنية هرب ايمانه 40 يوما ينفصل عنك إيمانك بالله يهرب عنك خايف. 40 يوم كما رجع لك إيمانك. لا يزني الزاني حين يزني وهو موم. الإيمان الحقيقي مولاه ما يسمع. وقال للمولانا اليوم مخلوق ما يسمع. لا يكاد يوجد اليوم سالم من الزنا بالكلي. حتى في واحدين زانيين مع عناياتهم العنز. يعود الواحد تم يطلق زوجته اللي حرمت عليه وعاد قاعد معاها وتوف ومشى شرته قاعد معاها بالزنا. هي مرقت رقبته الليل وعماه يا غار اللي مجمعين فمشي من الجهه الحمير يتعاركوا هما زنات والفوق الفوق انه فلان واللي فلان وهذا عيال.